أراهم. فيا أيها الإخوة المسلمون، نحن عندما نستعرض وقائع التاريخ وحوادث الأمم إنما نبتغي بذلك العبرة، فنأخذ بمواضع القوة التي أخذوا بها فنجحوا، ونتجنب مواضع الخطر والزلل التي زلوا بها فتدمروا. إذا هي دروس نأخذ بالصالح ونترك الصالح. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولكننا عندما نستعرض سير الأنبياء وعلى رأسهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنما نحن مطالبون عندما نقرأ سيرهم أن نقتدي بهم وأن نتأذى بسيرتهم. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين آتيناهم الحكمة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء ككفار قريش ومن على شاكلتهم إلا أن تقوم الساعة، فلقد وكلنا قوما ليسوا بها بكافرين، فأولئك تلامذة الأنبياء وتلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا نحن في قراءة التاريخ نأخذ العبر، أما في قراءتنا لسير الأنبياء وتاريخهم إنما نطالب بالقدوة والتأسي، وعلى رأسهم المصطفى كما قلت صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن هؤلاء بعيدون معصومون عن مواقع الخطل وعن منابت الزلل كذلك. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك لا عجب إذا رأيت المفسرين يقولون في هذه الآية: إنها أصل كبير للتأسي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، وبقدر ابتعادنا عن هذا الهدي وعن هذا الطريق نصاب وننتحر، وبقدر تقربنا من هذا الطريق نعلو وننجح. وتعالوا نستقري التاريخ، وتعالوا نستقري التاريخ، ونحن في العشر ونحن في الأيام الأخيرة من رجب، هو الشهر الذي كان فيه إسراء المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. تعالوا نستقري التاريخ حتى نكون على بينة من أمرنا. تعالوا نقف لحظة، تعالوا نقف لحظة بذكرى إسراء المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى الأرض المقدسة في فلسطين، والتي هي عندما أسرى إليها إشارة واضحة إلى ارتباط هذه القضية بالإسلام أولا وبالمسلمين أولا وأخيرا. أهدافنا الكبرى أيها الإخوة تعالوا نستعرضها بعد أن أخذنا من الشرق والغرب ما أخذنا، وبعد أن انتهكنا حرمات فرعنا وابتعدنا عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نستعرض قضايانا الكبرى، وفي أولها قضية فلسطين التي كما قلت عندما أسرى إليها المصطفى أو عندما أسري بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فإنما هي إشارة واضحة إلى أن قضية فلسطين من أول أمرها إلى أن تقوم الساعة قضية إسلامية لا غير، والذين أرادوا إخراجها عن الحيز الإسلامي إلى الحيز العربي أولا إنما هم بعض حكام المسلمين أو العرب الذين ابتعدوا عن شرع الله، والذين أرادوا أن يلقوا عن كاهلهم تبعة هذه القضية فحولوها إلى القضية العربية أولا، ثم أرادوا أن يتخلصوا منها بالكلية فحولوها إلى قضية فلسطينية بحتة، وطلبوا من الشعب الفلسطيني وحده أن يتحمل هذه التبعة. أسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله، فمنهم من لقي الله تعالى، وأسأله عباديه بعدله، ومنهم من بقي على قيد الحياة والله تبارك وتعالى ثابت، هؤلاء الزعماء أجمعين. إذا خروج هذه القضية من حيز الإسلام إلى حيز العروبة إلى حيز الفلسطينية إنما هو تآمر على القضية من أولها إلى آخرها، فهل حققنا فيها هدفا بعد أن ابتعدنا عن شرع محمد؟ تعالوا، هل قضية فلسطين الآن أقرب إلى الحل أم هي أبعد ما تكون عن الحل؟ وما ترونه من دمار بالشعب الفلسطيني وما حوله إنما هو تكملة وتتمة لهذه المؤامرة ونتيجة لإبعاد هذه القضية عن كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إنها أبعد ما تكون، إنها أبعد ما تكون عن الحل لبعدها عن إسراء المصطفى وعن نبائه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قضايانا الكبرى أيها الإخوة حريتنا السياسية، هل نملكها؟ هل نحن قادرون عليها؟ هل نحن نملك قرارنا من أكبر زعيم فينا إلى أصغر إنسان؟ لا والله. حريتنا السياسية أيها الإخوة طاعة بين الديمقراطيين المنافقين والاشترافيين الملحدين البعيدين عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فأي حرية بالله عليكم هذه؟ أنت حر أن ترقص، وحر أن تغني، وحر أن تكمل وتكتب، لكن ليس حرا أن تتكلم بكلمة حق ترضي بها رب العزة وترضي بعد ذلك صاحب الإصرار محمدا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، ماذا بعد ذلك؟ القضايانا الاقتصادية، إن من المسلمين من يموت جوعا، وإن منهم من يدخن حتى ينفق على مائدة ثمار ملايين في ليلة واحدة. هل حلت؟ وأنتم بعيدون عن شرع محمد، والله لستم من أهل الدنيا ولستم من أهل الآخرة، لأننا فقدنا القوتين، القوة المادية والقوة الروحية، الصلة بالله، فكان طبيعيا أن يركبنا الغرب لأنه يملك القوة المادية وحدها. وفي سنن الوجود وفي عرف الكون أن من يملك قوة واحدة يتغلب على من لا يملك شيئا من القوى. تعالوا إلى قضايانا الأخرى في أخلاقنا في إعلامنا إلى آخرها، كل قضايا تشكو إلى الله عز وجل وتشكو إلى بارئها بعدها عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، كل هذه الأمراض تدفعنا دفعا إلى أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسري به بعد أن أصابه من البلاء ما أصابه، وبعد أن تعرض من البلاء ما لا يتعرض له إنسان في عصره، وبعد أن فقد الحبيبين خديجة الرؤوم زوجته وعمه أبا طالب الذي كان يحميه ويدب عنه، واسودت الدنيا في وجوه المسلمين جميعا، ويأتي الإسراء أيها الإخوة قبل الهجرة بسنة واحدة وقبل أن تقام الدولة الإسلامية بسنة واحدة، فكان الإسراء غربلة للصف وتمحيصا للمسلمين، فارتد من ارتد عندما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وأنه عرف، فارتد من ارتد، وبقيت القلة المؤمنة التي دفعها النبي صلى الله عليه وسلم أمامه والتي ما تزيد على العشرات، فكان القضاء على كسرى وعلى قيصر في 19 عاما على أيدي هذه النخبة. هذه النخبة هي التي حملت الدعوة، ونحن أيها الإخوة بحاجة إلى نخبة تفهم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف مبادئه وتتلقى مراحل الصراع بدقة حتى لا تزيغ وحتى لا تهوي وحتى لا تبال، عندئذ تأكد أن النصر لا بد آت، وأننا نأخذ بيدنا مقاييس النصر الدنيوية التي أمر الله تعالى بها والأخروية في حسن اللقاء مع الله تبارك وتعالى وعزمت إليك ربي ترضى. أيها الإخوة المسلمون، فما هي مراحل هذا الصراع؟ الفقهاء مجمعون أن الإسراء والمعراج إنما كان من جملة مقاصده أن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعزيه عما لقى إذا كان في صراع مع خصوم جبابرة العتاة. فما هي مراحل هذه الصراع؟ لن أطيل عليكم، وإنما أتكلم عن مرحلة واحدة أو جزء من مرحلة، وهي مرحلة الصراع الفكري مع خصوم الإسلام في عهده. درسا للدعاة العاملين أيها الإخوة، كل صراع يبدأ فكريا، فعلى الأخي المسلم العامل أن يستعد لهذا الصراع الفكري بأساليب العلم الحديث والقديم، وأن يكون مطلعا على كل ما تصل إليه يده حتى يعرف الخصوم، وحتى يعرف أفكارهم، وحتى يعرف متحولاتهم، وعندئذ يستطيع أن يثبت قدمه في المعركة الفكرية، لأن نجاحها ابتداء بالنجاح في المراحل الأخرى. بدأ الصراع مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في العقيدة أولا. اسمعوا معي ما يقول ابن عباس، يقول: مرض عم النبي أبو طالب، فجاء المشركون يعودونه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وهو مريض، وعند رأسه مكان يجلس فيه شخص واحد في فراغ لشخص. فلما هم النبي أن يجلس عند رأس عمه أسرع أبو جهل فأخذ مكانه، خشية أن يكلمه النبي، أن يكلم النبي عمه فيرق له ويحن عليه. أخذ المكان أبو جهل لعنه الله تعالى. ثم أخذ المشركون يشكون إلى أبي طالب ما فعل بهم محمد صلى الله عليه وسلم من التعرض لآلهتهم، ومن الشتم لها في عرفهم. فقال: يا ابن أبي، إن القوم يطلبون منك الدواء، أي النفقة والعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، أدعوهم إلى كلمة واحدة. فقالوا: وما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فوضعوا أيديهم على رؤوسهم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. هذا ما نقبله. أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. صراع في العقيدة لم تسع عقولهم التوحيد، وفي الحقيقة وسعت عقولهم التوحيد، ولكنهم كانوا آلهة الجزيرة المتحكمين في رقاب الناس وفي أموالهم وفي أعراضهم، فما يريدون أن يتنازلوا عن هذا الظلم وعن هذا البلاء. وفي رواية عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشتد ذلك على الكافرين والمشركين، وشكوا إلى عمه أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، قد سفه آلهتنا وشتم أصنامنا، فنطلب منك ومنه النطفة. ويجمعهم أبو طالب، يجمع المشركين مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكررون عليه ما طلبوا من ترك آلهتهم، ثم قالوا له: دعنا وآلهتنا فندعك وإلهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، أي أعطوني أو أريد منكم كلمة واحدة تخضع لكم بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: لنعطينكها وعشر أمثالها. إيش الكلمة؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فنفروا نفرة الكفر وحاطوا حيطة الوحوش وقالوا: أما هذه فلا. أيسع الكون إله واحد؟ كل هالبشر ضد إله واحد فقط؟ هذا ما أيسع الكون كله؟ أيسع الناس جميعا إله واحد؟ هذا لا يكون. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا أيها الإخوة في محكم كتابه ذلك، يبين لنا هذا التعجب من أنه دعاهم إلى إله واحد. قال الله تبارك وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الملأ منهم الزعماء، وقال الملأ منهم انطلقوا، وقال الملأ منهم امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما علمنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. اصبروا على أنفسكم معها وانصروها وامشوا على دينكم إن هذا لشيء يراد، أي إن محمدا ما أراد بهذه الدعوة إلا أن يأخذ الملك والحكم والشرف والسيادة عليكم. انظروا إلى منصف الطغاة مع أنهم تناقضوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضوا عليه الحكم من أول يوم فرفضه. هذا منصف الطغاة، وقد سبقهم إلى ذلك فرعون ليبين أن أراد أن يستفز الناس ضد موسى، فقال إنه يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال ليس موسى يريد أن يفسد وكل عمل فرعون له إفساد أبدا، إنه لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ نادى فرعون يقول للناس إيش أمركم؟ ماذا تأمرون؟ كان ربا ثم انقلب لما رأى قوة موسى قوته إله، قال فماذا تأمرون يا أيها الناس؟ نحن معكم إيش تبون إحنا نتبعك؟ هذا منطق الطغاة في كل زمان ومكان، لما يروا الحق يلين ويضعف للناس حتى ينصرهم الناس، فإذا انتصروا عادوا إلى بغيهم وإلى ضلالهم. إنه لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ أيها الإخوة المسلمون، هذا الصراع في العقيدة على عدة وجوه. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فلما عجزوا عن أن يستميلوا الناس بتعدد الآلهة لجأوا إلى طريقة شيطانية. استدعوا شيطانا من شياطينهم يقال له النضر بن الحارث، وقالوا كيف نفعل؟ قال نسير إلى بلاد فارس فأقرأ صفة ساسان وبهران والسنجار ونأتي فنجلس في الكعبة فنحدث الناس لعلنا نلهيهم عن هذا الكتاب وعن هذا النبي. عملية إلهاء، عملية إلهاء. يذهب النظر ويتعلم ويأتي إلى الكعبة ويجلس بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدث. قال لئن كان محمد يحدثكم بأساطير الأولين فأنا أحدثكم بقصص ساسان وبهران وفارس وإسفنجار. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزلها الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قل أنزلها الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. على الدعوة عذبوا نبيه ثم يدعوهم بلسان الإشارة أنكم إن تبتم غفرت لكم ورحمكم إنه كان غفورا رحيما. وتعجز المدرسة أيها الإخوة، وتعجز المدرسة عن أن تلام لمدرسة العقيدة. وإليكم أيها الإخوة في عمليات الإلهاء الحديث ما يفوق، فلقد تنوعت سبل الإلهاء في عصرنا الحديث. الدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنتم ترون من فنون الإلهاء ما لا عين رأت، ترون في الكلمة الهابطة في الإعلام وفي الصورة الخليعة فيه وفي الصحف بعامة، وترونه في الكذب والزجل في كل إعلام العالم الإسلامي إلا ما رحم ربي. أيها الإخوة المسلمون، أليس في الأغاني الهابطة والصور الخليعة وما ترون من أشكال وأشكال، أليس هذا عملية إلهاء ضخمة عن عقيدة التوحيد وعن سير المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أليس في الدعوات الناعقة من قومية منحرفة ضالة منتنة إلى وطنية بعيدة عن تقوى الله عز وجل، إلى اشتراكية، إلى ديمقراطية، إلى شيوعية، كلها أفكار تبرز في حيز العقيدة والفكر تريد أن تزحزح المسلم عن عقيدته، فهل هو متزحزح؟ أيها الإخوة المسلمون، نبلغكم هذا، وقد نكون عندكم اليوم ولقد لا نكون عندكم غدا، ولكنني أشهد الله أنني قد بلغتكم، فكل دعوة خلاف دعوة محمد إنما هي انحراف وإلهاء عن عقيدتكم وعن دعوتكم، فتمسكوا بشرع الله وتمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عملية إلهاء ضخمة أيها الإخوة، يقوم بها إعلام في كل أنحاء العالم الإسلامي إلا ما رحم ربي، إعلام مركز قد سيطرت عليه أيدي الشرق وأيدي الغرب حتى أصبحنا تبعا للشرق والغرب، ما نملك قرار ولا نملك حتى حرية أنفسنا وحتى التصرف في بلادنا أيها الإخوة. أما كفانا ضعفا؟ أما كفانا بعدا عن شريعة محمد؟ أما كفانا أن ننزلق إلى تيارات لا يرضى عنها الله ولا رسوله. أيها الإخوة المسلمون، ما أريد أن أطيل عليكم وللبحث صلة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.